أو نعموا فبفضله، تفضل على من أنعم عليهم أولا وثانيا. أولا بماذا؟ بتوفيقه. وكم من أناس ظلوا، كم من أناس، الذي يظل من بني آدم 999 كلهم ضالون في النار، وما أكثر الضلال. فإذا نعم الإنسان فبفضل الله. النعيم الأول هدايته للإسلام، والنعيم الثاني الجزاء، الجزاء على عمله. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والحمد للمنان، الحمد يعني الوصف للكمال والجميل مع التعظيم والمحبة للمنان الذي من على عبده بالتوفيق أولا ثم بالإثابة ثانيا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.